أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إيه عفو الله عنك. لا إله. الحمد لله. هذه أيضا خطابات ونداءات من الله لأوليائه لعباده المؤمنين، تتضمن وصايا وتوجيهات من الرب سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ينهى الله عباده المؤمنين عن الخيانة، وأعظم الخيانة خيانة العبد لربه، خيانته للرسول بالمعصية. فإن الإيمان عقد دخول العبد في الإسلام، والإيمان عقد يجب على العبد أن يوفي به، وذلك بالاستقامة على دين الله ولزوم الطاعة. فإذا العبد خالف وعصى وخالف الأمر كان ذلك خيانة. لا تخون الله والرسول بمخالفة أمره، بمخالفة الأمر والنهي. وتخونوا أماناتكم، يعني ولا تخونوا أماناتكم عامة. إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. كل ما يؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة، ويراد منه حفظه، حفظ المال وحفظ السر أيضا يدخل فيه، حفظ الأمانة، حفظ المال الذي يستودعه الإنسان أو السر الذي يستودعه الإنسان هو أمانة، عليه أن يحفظه ولا يخون الأمانة بجحدها أو إتلافها أو إفشاء السر. تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال والأولاد فتنة، يعني ابتلاء. ليس إعطاؤهم للإنسان يعني كرامة مطلقة، هما من النعم، والنعم الله يبتلي بها العباد، يختبر صبرهم وشكرهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فعلى العبد أن يحفظ وما يؤتى من ماله وولد ويسلك فيهما المسلك الرشيد في التصرف بالمال وفي تربية الأولاد، تربيهم على الدين وعلى طاعة الله، وربيهم على الإسلام وشرائعه. والله عنده أجر عظيم. فمن أدى الأمانات ورعاها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، نال من الله الأجر الجزيل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تضمنت هذه الآية ذكر جملة من عواقب التقوى، من عواقب التقوى العاجلة والآجلة. فمن ذلك أن يؤتى العبد الفرقان بين الحق والباطل، يؤتى نور وبصيرة يميز به بين النافع والضار والهدى والضلال. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذا من فضله، كل ما يعطاه العبد من الخير والمنافع وما يحصل له من دفع الشرور راجع إلى فضله سبحانه وتعالى. وأعظم الفضل ما يؤتاه العبد من العلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة ما يكرم الله به أولياءه من المغفرة والجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الآيات، يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من الآية فيها نهي لا تخونوا، نهي على الخيانة، لكن كما في الأصول النهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده. فالشيخ أراد أن ينبه على ما يستلزمه النهي، فالنهي عن الخيانة أمر بأداء لا معنى. نعم. أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصف نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات وهي الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده ربما حمله محبة ذلك. الأمانة تطرق على نفس الخلق الذي يتحلى به الإنسان من حفظ ما يؤتمن عليه وأدائه لما يؤتمن عليه، ويطلق على الشيء الذي اؤتمن عليه. فالوديعة أمانة، وخلق الأمين أمانة، يقال هذا ذو أمانة، هذا من أخلاقه الأمانة، وهذا رجل أمين. نعم. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده ربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها. إيش؟ وأنها عارية ستؤد لمن أعطاها. نعم صحيح. وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي